جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة هل يحملها عليه الإمام أم يأتي بركعة بعد التسليم؟ إن كان نسيانا فيتحملها الإمام، إن كان عمدا فإنه يكون كمن ترك وترا ركنا من الأركان عمدا، والذي يترك ركن عليه أن يقضي ركعة، لكن على المسلم أن يحرص على أن يؤدي الأركان كاملة، أما إن ترك الفاتحة سهوا فالإمام إن شاء الله يتحملها. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل القنوت يوميا بعد الركوع إن كنت أصلي يوميا 6 ركعات؟ 6 ركعات على أن يكون لها وتر تكون 7، إذا 6 ركعات ما فيها وتر، ما صارت وتر، لا بد أن يكون فيها وتر، تصلي 6 يعني 3 تسليمات ركعتين ركعتين ثم توتر 7 وهكذا، أما 6 فقط هذه ما فيها وتر، ما صارت وتر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان الإنسان في السجود ورن الجوال هل له أن يطفئه أو لا بد أن يبقى ساجد على 7 أعضاء؟ كونه يمد يده ويقفله ويعيد يده إلى السجود خير من أن يتركه يؤذيه ويشوش على غيره، والواجب أن الإنسان ينتبه من حين ما يدخل المسجد يغلقه، لكن لو نسي فإنه من حين ما يسمع بصوته على أي حال فإنه يغلقه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: قولهم أن البلاء معلق بالمنطق، هل طالب العلم إذا سأل يستفسر عن أحكام الشرع بما يقع فيه الناس غالبا ليعلم حكمه يدخل في هذا؟ الآن ما في تشريع جديد، الطالب طالب العلم وغيره إذا خفي عليه شيء من أمر دينه يجب السؤال عنه، يجب أن يسأل عن كل ما خفي عليه حكمه من أجل الفائدة. كان السؤال على زمن النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الأسئلة ليست مستحبة لئلا يشدد على المسلمين بسبب السؤال، فقد يسأل إنسان عن مسألة من لم ينزل فيها حكم فيشرع فيها حكم فيكون سبب في التشديد على المسلمين. فالآن ما خفي عليك اسأل عنه ولا تبالي. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو الدليل على الزيادة على 13 ركعة في الوتر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما حدد عدد الركعات، إنما ذكروا ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وباب التطوع مفتوح، مثل ما أنه ما هم محدود لك تصلي 13 أو 7 أو 5 أو 9 أو 13 أيضا يجوز أن تزيد، لأنه ما حدد النهاية، إنما ذكر لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، فإن اقتصرت على ما كان يفعل كفى، وإن زدت فلا حرج، لأن الصلاة ليس لها حد، ليس لها حد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل عن سؤال مرة في كتاب التوحيد، يقول: لما لا يقال أنه لما اختلف جنس الطاعة عن جنس المعصية أنه لا يهدم مكان المعصية ويجوز أن يحل محله مكان الطاعة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الصلاة في الكنيسة؟ أعيد الكلام. يقول: لما لا يقال أنه لما اختلف جنس الطاعة عن جنس المعصية أنه لا يهدم مكان المعصية ويجوز أن يحل محله مكان الطاعة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين عن الصلاة في الكنيسة؟ صلاة الكنيسة أصل الكنيسة يعني في زعم أهلها أنهم أقاموها للعبادة، ما أقاموها للمعصية في زعمهم، ولو كانت عبادتهم الآن غير صحيحة، فالكنيسة إنما أعدت للعبادة أصلا، ما أعدت للمعصية، ولو كانت عبادتهم الآن غير صحيحة. فلذلك لو صلى الإنسان بالكنيسة إذا لم يجد مسجد فإنه لا ينكر عليه ما دام صلى الصلاة المشروعة مستقبل القبلة، فهذا بخلاف لو أنه صلى في مكان أعد للمعصية أصلا كبيع الخمر أو بيت الفجور والدعارة وغير ذلك. فابن عثيمين رحمه الله ضرب المثل بالكنيسة لأنها أصلا أعدت للعبادة، أعدت للعبادة بزعمهم، لكن عبادتهم الآن غير صحيحة مهما كان. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا حسب فهمي أنا والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. يقول في الشق الثاني من السؤال: سمعنا أن بعض المسلمين في بلاد الكفر يشترون الكنائس المهجورة التي لم يعد يصلى فيها ويحولونها إلى مساجد، هل فعلهم صحيح؟ ما دام الشيخ يعني ذكر هذا الكلام، والكنائس كما قلنا إنها أصلا ما أعدت للمعصية وإنما أعدت للعبادة، ولو كانت عبادتهم غير صحيحة لكنها في الأصل كانت صحيحة قبل أن يأتي الله بالإسلام. فالمهم أن تحويل الكنيسة إلى مسجد ما حسب فهمي أنه لا بأس به، ما دام قصده أن يبني مكانها مسجدا إعلاء لشأن الإسلام. لكن لو اشترى بيتا كان أعد للمعاصي ووضعه مسجد فلا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل: هل يشترط السجود على الجبهة والأنف أم إذا سجد على الجبهة صح سجوده؟ لا بد من الأنف، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأعضاء السبعة أشار إلى جبهته وأنفه سواء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: في سجود الشكر هل يشترط له الوضوء واستقبال القبلة؟ إن تيسر ذلك فهو أفضل، وإن لم يتيسر فلا بأس أن يسجد على أي حال، لأنه قد تتجدد له نعمة أو تندفع عنه نقمة ويأتيه الخبر والبشرى فيسجد في الحال على أي حال كان، والله أعلم. أحسن الله إليكم. انتهت الأسئلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.